قصص عربية. الأمير والشحاذ. في قديم الزمان وفي حكم الملك هنري الثامن للندن، حدثت واقعة غريبة. ولد صبيان في نفس اليوم وفي نفس اللحظة. أحدهما ولد في القصر فأصبح أميراً، والآخر ولد لعائلة فقيرة جداً فأصبح شحاذاً. كانت عائلة الشحاذ تسكن على بعد أميال قليلة من القصر، وكانت الحياة تعيسة في تلك الأيام. فبينما حصل الأمير إدوارد على أفضل طعام وملبس، كان على توم الفقير أن يشحذ اللقمة وألا يرتدي إلا الخرق. وعندما كبر كشفت مصادفة أخرى. الصبيان يشبهان بعضهما البعض تماماً. توم أيها الفاشل، لما لم تحضر شيئاً اليوم؟ أبي أكره أن أشحذ. أتظن أن أحداً يحب أن يشحذ؟ إذا لم تشحذ فماذا سنأكل؟ وبسلوكك هذا كان أولى أن تولد في قصر. لما ولدت في بيت شحاذ؟ وكيف كنت سأقرر هذا؟ أصفت أيها الولد الجاحد، أخرج وأحضر نقودا. كان الشيء الجيد الوحيد في حياة توم هو الأستاذ أندروز الذي يدرس في مدرسة قريبة، واعتاد أن يأتيه بالكتب ويشجعه على القراءة. الكتب هي صديقة الإنسان وسترشدك في أي موقف. أعلم أن الحياة صعبة عليك. لا تعلم، لا أحد يعلم. هل أخبرتني؟ لما لم أولد في قصر؟ لا أريد أن أظل شحاذا للأبد، هذا ظلم. من قال أن عليك أن تصبح شحاذا لأن والدك شحاذ؟ أليس هذا هو الحال؟ ابن الشحاذ شحاذ، وابن الملك أمير أو أميرة. ولكن حين نكبر نختار أن نصبح ما نريد. في الواقع يمكننا أن نختار أن نكون أي شخص. أجب عليه. إذا أعطيتك خيارين، تصبح شحاذا أو رجلا خائنا طماع، ماذا ستختار؟ إذا كان البديل الوحيد أن أكون خائناً فسأظل شحاذاً وأميناً. تماماً، أرأيت؟ أنت تختار دائماً، لا يهم إن ولدت في قصر أو في كوخ. النبل والأمانة تحتاج شجاعة، وأنا أعلم أنك شجاع، أنا أؤمن بك. أشكرك. وفي يوم خرج توم يبحث عن الطعام، وبعد أن صار أميالاً وصل إلى القصر ودهش لرؤيته بهذا الشكل والحجم الكبير. فدار حوله واسترق النظر من بين الشجيرات، فرأى الأمير إدوارد يلعب بألعابه. لابد أنه الأمير، ليتني أعيش حياته. أنت أيها القذر، كيف تجرؤ أن تدخل إلى هنا؟ لنلقي به بعيداً. أمسك الحراس بتوم وألقوه، فجاء الأمير إدوارد مسرعاً. ما الذي يحدث هنا؟ أراد هذا الصبي دخول القصر. وما اسمك؟ اسمي توم كانتي، أعتذر يا مولاي، لم أقصد سوءاً، كنت أنظر إلى النافذة. وعلى الرغم من ملابسه المتسخة إلا أنه تكلم باحترام. شعر الأمير بالفضول فأخذ توم إلى حجرته وقدم له طعاماً وحلوى. لم يصدق توم وجوده في قصر حقيقي. أنت محظوظ، ليتني كنت أميراً. ألا تلاحظ شيئاً غريباً هنا يا توم؟ هناك تشابه شديد في ملامح وجهينا، نفس الأنف المدورة والشعر المجعد والعيون. لاحظت هذا، ولكن هناك شيء هام. من أين جئنا؟ ما يهم في هذه المملكة هي ثيابك الغالية وثيابي الرثة، ألم ترى معاملة حراسك لي؟ لم يبالوا بأننا نتشابه مثل الجميع. لا أصدق هذا. لحظة، لما لا نتبادل ملابسنا ونختبرهم؟ سنتسلى. لست متأكداً. هيا يا توم، نحن أصدقاء. وفعل هذا، وصدم لرؤية صورتهما في المرآة. ياه، هذا غريب. ولكنه حلم. لنستعيد ملابسنا. لما العجلة؟ دعني أختبر حراسي. سأخرج من الغرفة بملابس شحاذ. وابقى أنت هنا وادعي أنك الأمير إدوارد. لكن ماذا لو؟ لا تقلق يا توم، لن يحدث شيء. سأنصرف الآن. وفي طريقه أخذ الأمير شيئاً من خزانته وأخفاه في ملابسه، ثم صار إلى بوابة القصر ولم يلحظه الحراس. إن توم حق، لا يهمهم إلا ملابسي، لم يتعرفوا علي. خرج إدوارد من البوابة وحاول الدخول ثانية، ولكنهم أوقفوه. كفى، لن نسمح لك بالتواجد حول الأمير، أخرج. كن هادئا، أنا الأمير إدوارد. وهذا الملك. ماذا؟ لا، لست هو. وحاول أن يقنعهما، ولكن الحارسان لم يقتنعا وألقيا به إلى الخارج. ياه، هذا لن يكون سهلا. أين سأذهب؟ ابتعد الأمير عن القصر، ومن سوء حظه أنه قابل والد توم. أيها الفاشل، أين كنت؟ فأنا جائع، هيا أحضر طعاماً. لم يتحدث أحد إلى إدوارد هكذا من قبل، فذهب يبحث عن طعام وهو خائف ومرتبك. وما أن صار في الشارع حتى صدم الأمير إدوارد لما رآه أمامه. الناس في مملكتي فقراء جداً، لا أصدق هذا. نحن نهدر طعاماً كل يوم بالقصر، وهنا لا يجدون ما يسد جوعهم. وفي نفس الوقت حاول توم أن يقنع الجميع أنه ليس الأمير إدوارد، ولكن لم يسمعه أحد، وبدا الجميع مرتبكين. أهو بخير؟ يبدو أن به شيء. لا أعلم، سألته عن ختم إنجلترا العظيم، ولكنه قال إنه لا يعلم بأمره. إنه الأمير، ووظيفته هي الحفاظ على الختم، كيف لا يعلم؟ اعذرني، ربما لم يعد يتذكر، مثلما نسي كونه الأمير إدوارد وليس توم الشحاذ. ياه، سيكون ذلك بشعاً، فصحة الملك تسوء كل يوم، ويفقد ابنه الذاكرة. المملكة في خطر. أراد توم أن يعود إدوارد إلى القصر سريعاً، وفي نفس الوقت أدرك أن عليه رعاية المملكة حتى يعود الأمير، فعلى أي حال الأمير صديقه ولن يخذله. كان توم ذكياً وحكيماً، فتولى مسؤولياته وتعلم سريعاً، وبدأ جميع من في القصر يثقون به ويزدادون إعجاباً به. كان صبياً يقرأ كثيراً، واستعان بكل العلم الذي جمعه من كتب الأستاذ أندروس، وقدرت حكمته، فكان كريماً ومتواضعاً مع الجميع. كان كل شيء جيد، حتى حدث شيء حزين في يوم ما. لقد مات الملك هنري الثامن، وحزنت المملكة عليه. آسف لخسارتك، ولكن حان الوقت لتتويجك أنت مالكاً. ماذا؟ لما العجلة؟ الناس تحتاجك يا أمير، وها قد تعلمت. علينا ذلك، ولذا سأعد لاحتفال التتويج. أحب توم القصر، ولكنه كان يعلم إنها ليست حياته هو، ولا يريد أن يتوج ملكاً، فأرسل رجاله في الشوارع للبحث عن الأمير إدوارد، ولكن لأن الحراس لا يعرفون أي ولد هو فكانوا يعودون بلا خبر. شعر توم بالقلق عليه وتمنى كل ليلة من قلبه أن يعود الأمير. أما إدوارد فكان في ورطة، فبينما كان سائراً في الشارع أمسك به محتالان أجبراه على السرقة، ورغم أنه لم يسرق فقد دخل إلى السجن. وجاء اليوم الذي سينقلونه إلى المحكمة، وأعد نفسه للأسوأ، ولكنه تفاجأ. سيدي، حدث خطأ، أمسك حراسي بهذا الولد بصفته سارق ولكنه لم يسرق شيئاً، أطالب بالإفراج عنه يا سيدي. أصبح إدوارد حراً، فشكر الرجل الرحيم وطلب مطلباً صغيراً. لدي رسالة هامة لأبلغها للقصر، سيتوج الأمير إدوارد ملكاً غداً، هل من الممكن أن تأخذني إليه فوراً؟ لم يصدق الرجل إدوارد، ولكنه أراد أن يحضر حفل التتويج أيضاً، فوافق على اصطحابه. وفي اليوم التالي اجتمع الجميع داخل القصر ليهللوا لملكهم الجديد. إنه يوم تاريخي لنا جميعاً، فاليوم سنتوج ملكنا الملك إدوارد. الملك إدوارد. كان الجميع متحمساً، ولكن قبل أن يوضع التاج على رأس توم، لا، انتظر، أنا الأمير الحقيقي. ماذا؟ كيف تجرؤ؟ انظر لنفسك، حراس، أمسكوه. لا، دعوني أذهب، لا. حراس، انتظروا، إنه يقول الحقيقة، إنه الأمير وأنا توم كانتي، أخبرتكم ذلك ولم تصدقوا. كيف يمكن هذا؟ إذا لم تصدقنا تفضل، هذا ألم يهتم أحد بختم إنجلترا العظيم؟ لقد أخذته معي عندما رحلت. حكى الأمير إدوارد وتوم الحكاية كلها، ودهش الجميع لمعرفة أن الأمير هو من كان هائماً في الشوارع. آسف يا أمير، حاولت إيجادك، أرجوك خذ مكانك كمالك. توم، أنت صديقي الحقيقي، لقد توليت مهامي بجد أثناء غيابي، وأنا معجب جدا بأمانتك، كان يمكنك أن تكذبني بسهولة وتأخذ عرشي. مولاي، أنا ابن شحاذ ولكنني لست خائنا. كم أنا فخور بمعرفتك يا توم، أتقبل أن تكون مستشاري الخاص؟ فالمملكة تحتاج حكمتك. سأكون ممتنا لك. وبعد أن توج الأمير الحقيقي ملكا على إنجلترا، أحدث تغييرات كبيرة في القوانين وقواعد المملكة، ورؤيته للفقر حوله أثرت فيه وأبقته ملكا رحيما طوال حكمه. ألهم توم كانتي المملكة بأمانته، وظل كل من توم كانتي وإدوارد صديقين لآخر أيام حياتهم. النهاية. في يوم ما في مملكة في السحاب، وجد الملك خادمين جالسين دون أن يفعل شيئاً، وبدا عليهم الحزن. أنتما، ما الخطب؟ لا يمكنكما أن تحزنا هنا، ما الذي سبب لكم الحزن؟ نحن لا نفعل شيئاً، نحن بلا عمل، وهذا شيء محزن. حسناً، اذهبا إلى الأرض، جدا أفضل شيئين في المدينة واحضراهما لي. وعلى الفور طار الخادمان من مملكة السحاب إلى الأرض، وجد تمثالاً في قلب المدينة، وكان مغطاً بالذهب، عيناه مصنوعتان من الياقوت الأزرق، وكانت هناك جوهرة ثمينة على حزامه، وكان مثالاً لكل الناس عن كيفية السعادة، ولهذا سموه الأمير السعيد. آه يا صغيري، لماذا تبكي؟ عليك أن تكون سعيداً مثل الأمير السعيد. وسريعاً جاء الشتاء، وفي وقت الغروب كان هناك طائراً يبحث عن مأوى. طار بالقرب من التمثال وفكر: يمكنني أن أبيت بين قدمي التمثال الليلة، لن أشعر بالبرد هنا. وهبط الطائر تحت التمثال بين قدميه. بعد قليل سقطت قطرة ماء على الطائر. نظر الطائر إلى السماء لكنها كانت صافية. من أين أتت قطرة الماء تلك؟ إنها لا تمطر. ثم سقطت قطرة أخرى، وتفاجأ الطائر وقرر أن يجد مأوى آخر له. لهذا طار لأعلى ونظر إلى التمثال، وحدثت المفاجأة. كان التمثال يبكي. أنت لماذا تبكي؟ أنت الأمير السعيد. لا، لم أعد كذلك. لماذا؟ ماذا حدث؟ عندما كنت حيا كنت سعيدا جدا، عشت في القصر ولم أخرج أبدا. كنت ألعب في الحديقة أثناء النهار وأرقص في المساء. كنت مثل بقية البشر، وكان لدي قلب مثل قلبك، وعشت حياة سعيدة في بيتي، ولم أعرف شكل الحياة خارج أسوار القصر. كنت سعيدا في عالمي الصغير، ولهذا سميت بالأمير السعيد. لكن الآن وأنا ميت، وضعوني هنا في أعلى المدينة، يمكنني رؤية الحقيقة كاملة. يمكنني رؤية الناس ومعاناتهم، وحتى وقلبي مصنوع من المعدن الآن يمكنني أن أشعر بحزنهم، ولهذا أبكي. ياه، ولماذا تبكي الآن؟ أنا أرى سيدة تعيش بالقرب من المدينة ولا يمكنها إطعام صغيرها بسبب الفقر. إنها تحيك رداء لإحدى صديقات الملكة من أجل رقصة في القصر. صغيرها يبكي لأنه جائع ومريض، لكنها لا تملك ما تطعمه به. لم تجد شيئاً لإطعامه غير ماء النهر. ياه، هذا محزن. هل يمكنك أخذ جوهرتي الحمراء إلى السيدة؟ إنها تحتاجها. لكن علي أن أسافر إلى مصر. كل أصدقائي هاجروا إلى هناك بسبب الشتاء، ومصر ستكون دافئة. أرجوك افعل هذا كخدمة لي. حسناً، سأبيت معك الليلة وسأذهب للسيدة في الصباح. شكراً يا صديقي. في الصباح أخذ الطائر جوهرة الأمير الحمراء وطار في الاتجاه الذي أخبره به الأمير. لقد طار فوق المدينة ثم فوق القصر. شاهد الطائر فتيات ترقص وفتاة جميلة تنظر من النافذة. أتمنى أن أحصل على ردائي في يوم أو اثنين. لماذا تأخرت السيدة التي تحيك؟ خرج الطائر من المدينة وعبر النهر ووصل إلى قرية، وشاهد السيدة نائمة في بيتها الصغير. وضع الطائر الجوهرة على المنضدة ثم طار إلى السرير فوق الولد الصغير، وبسبب الهواء من جناحيه راح الصغير في النوم. عاد الطائر إلى الأمير، وفي طريق العودة إلى المدينة نزل إلى النهر لأنه كان ظمآناً. وأثناء شربه للماء رآه كاتب وفكر: ياه، الطائر ما زال هنا، لم يهاجر إلى مكان آخر دافئ. إنه يقاوم المناخ الغير ملائم له، علي أن أتعلم منه. بالرغم من جوعي الشديد علي أن أنهي كتابة قصتي. ثم عاد الطائر إلى الأمير، وعاد الكاتب إلى بيته وهو يفكر في قصة. هذا غريب، أنا أشعر بالدفء بالرغم من برودة الجو. إنه دفء الخير الذي قمت به. نعم، أنت محق، سوف أطير إلى مصر غدا. لا تذهب أرجوك، أحتاج خدمة أخرى منك. لا، ماذا تريد الآن؟ بعيدا عن المدينة أرى كاتبا يؤلف قصة ولا يستطيع إكمالها بسبب الجوع الشديد. والنار انطفأت في غرفته. إنه يعيش في غرفة صغيرة في أعلى المبنى. ماذا تريدني أن أفعل؟ خذ إحدى عيناي وأعطها له. عينك؟ لا يمكنني. افعل أرجوك، إنها جوهرة غالية من الهند، سوف تمنح الكاتب حياة هنيئة. حسناً، سأبقى معك الليل وسأذهب للكاتب في الصباح. في الصباح أخذ الطائر إحدى عيني الأمير وطار إلى بيت الكاتب. وجد البيت بسهولة ودخل من شق في السقف. كان الكاتب جالساً على المنضدة ورأسه عليها. وضع الطائر الحجر الأزرق على المنضدة ورحل. نظر الكاتب إلى الحجر. هل يعقل أن تكون هدية من أحد قرائي؟ شكراً أيها الصديق المجهول. كان الكاتب سعيداً بالحجر الأزرق. مع حلول الليل عاد الطائر إلى الأمير. لقد أتيت كي أودعك، سوف أذهب لمصر في الصباح. هل يمكنك أن تبقى معي لليلة أخرى فقط؟ يا أمير، إن الشتاء يقترب ومصر بها الشمس والدفء، علي أن أذهب هناك سريعاً. أرجوك ابق من أجل حياة طفلة صغيرة. حياة طفلة صغيرة؟ نعم، هناك طفلة صغيرة في الميدان كانت تبيع البيض، لكنه سقط وكسر، والآن هي لا تملك المال. والدها سوف يضربها لو عادت بدون المال. وهل تريدني أن أساعدها؟ خذ عيني الأخرى وأعطها للفتاة، سيحصل والدها على مال وفير، ولن يجبر الفتاة الصغيرة على العمل، بل سيدخلها المدرسة. لا لا، سوف أبقى معك، لكن لا يمكنني أخذ عينك الأخرى، لن ترى. أرجوك افعل، أرجوك. كان الطائر حزينا جدا وهو يأخذ عين الأمير الأخرى. أخذ الجوهرة للفتاة ووضعها في يدها. فرحت الفتاة عندما رأتها. هي يا لها من قطعة جميلة. أسرعت إلى بيتها وعاد الطائر للأمير. كان حزيناً من أجل الأمير لأنه أصبح الآن بلا عينين. أنت أمير طيب، لن أذهب لمصر. لا، أرجوك اذهب الآن لمصر، سيكون صعباً عليك أن تبقى هنا في الشتاء. لا، لن أتركك. ولم يرحل الطائر، وحكى للأمير قصصاً كثيرة حتى يسليه، وكان الأمير سعيداً بالقصص. يا صديقي، طر فوق المدينة وأخبرني بما يحدث. طار الطائر فوق المدينة وأخبر الأمير بكل ما رآه. عاد الطائر للأمير. الأغنياء مستمتعون بالطعام والشراب في بيوتهم وعلى النقيض، الفقراء ما زالوا يتدورون جوعاً ويبحثون عن مأوى. لقد رأيت أطفالاً يعانون بسبب الشتاء، يعيشون تحت الجسر، لكن الحارس لم يدعهم حتى يبقون هناك. أنا مغطى بالذهب الثمين، خذ ووزعه على الفقراء حتى لا يعانوا المزيد. وبمنتهى الحزن نزع الطائر الذهب من على جسم الأمير وأعطاه إلى الفقراء. كانوا سعداء بالذهب. سوف أشتري الخبز الآن. سوف أشتري الخبز الآن. سوف أشتري الخبز الآن. سوف أشتري الخبز الآن. وسريعاً سقط الثلج. أصبحت المدينة مغطاة بالثلوج. لم يتمكن الطائر من النجاة في هذا البرد القارس ومات في إحدى الليالي. وعندما عرف الأمير في الصباح التالي، تحطم شيء بداخله. لقد تحطم قلب الأمير المعدني. وعندما رأى الناس الطائر الميت عند قدمي الأمير، قدموا شكوى. حضر المسؤولون عند الأمير. ألا يبدو الأمير قبيحاً؟ نعم، يبدو وكأنه شحاداً وليس أميراً. والطائر الميت مقزز. من سينظف هذا؟ أقترح أن نزيل هذا التمثال من هنا ونستبدله بواحد آخر. أزالوا التمثال وأحرقوه، لكن قلبه المحطم لم يحترق، لذا رموه بعيدا. وبعد عدة أيام عاد الخادمان للملك ومعهما شيئين قدماهما له. ماذا أحضرتما لي؟ إنهما الطائر والقلب المعدني المحطم. سألهما الملك لماذا هما أفضل شيئين في المدينة. أخبراه الخادمان أن القلب كان لتمثال الأمير السعيد. لقد أحسنتما عملا، حقا إنهما أفضل شيئين. سأضعهما في حديقتي، سيغني الطائر أغاني جميلة، والأمير السعيد سيبقى في مدينتي الذهبية.